بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس أو تعليق على شرح شيخنا الشيخ المحدث العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. التعليقات النجمية على المنظومة البيقونية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. تقدم معنا أن الحديث ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومعنوي، ويفيدان العلم الضروري أو اليقيني، يعني القطع بصحة نسبته إلى قائله أو من نقل عنه، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته والعمل بما دل عليه، ولا حاجة للبحث عن أحوال رواته وأنه يجب العمل بما دل عليه. والقسم الثاني آحاد، وهو يفيد الظن، ويفيد أيضا رجحان نسبته إلى من نقل عنه، ويفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن، وهذا منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن القرائن أن يرويه البخاري ومسلم أو أحدهما، أو يرويه أحد الأئمة الحفاظ، أو تتعدد طرقه وتكون سالمة من الضعف. وأقسام الحديث، مر معنا أيضا أن أقسام الحديث من حيث القبول والرد تنقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. وأول أقسام المقبول هو الحديث هو الصحيح، وهو ما توافرت فيه 5 شروط. أولها اتصال السند لقول الناظم ما اتصل إسناده، والمراد باتصال السند أن يروي كل راو في الإسناد عن شيخه الذي فوقه مباشرة دون واسطة بينه إلى منتهاه، أو يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة بالملاقات فيقول حدثني أو سمعت أو رأيت ونحو ذلك، أو حكما بأن يعاصر من يروي عنه بلفظ يحتمل السماع. هنا فائدة: اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات أو يكفي إمكانها. اختلفوا على قولين. القول الأول هو قول الإمام البخاري أي أنه يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقات. والقول الثاني قول الإمام مسلم وهو قول الجمهور أنه تكفي المعاصرة، إذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ثبوت الملاقات أو يكفي إمكانها يعني المعاصرة، على قولين، قال بالأول الإمام البخاري وقال بالثاني الإمام مسلم، هو قول جمهور المحدثين فيما أعلمه، عدا المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا إذا صرح بالسماع، لا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. ويعرف المدلس بأن ينص أحد أئمة هذا الفن عليه، بأن يقول فلان مدلس، أو يعرف بموت المروي عنه قبل بلوغ الراوي سن التمييز. الشروط الصحيح هو اتصال السند، وثانيها السلامة من الشذوذ، لقوله أي لقول الناظم ولم يشذ. قال شيخنا رحمه الله والشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات، وهذا قول جمع من المحدثين، لكن الأولى كما تقدم معنا أن يقال الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة، أو يقال مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو بملازمة الراوي لمن روى عنه، يعني ملازمته لشيخه. وثالثها أي ثالث هذه الشروط السلامة من قوله أو يعل. والعلة القادحة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهرة السلامة أو هي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول. وتقدم معنا أن كل من الشذوذ والعلة ناتج عن خطأ الراوي في حديثه، لكن خص بعض أهل العلم الحديث على المشهور خص بعض أهل الحديث الشذوذ بالخطأ الذي يستدل به على تفرد الراوي، والعلة بالخطأ الذي يستدل به على الاختلاف بين الرواة. وهذا القسم يعني العلة هذه لا يدركها إلا خواص المحدثين. قال شيخنا النجمي رحمه الله العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وهي أثر خفي يقدح في صحة الحديث، وعلة غير قادحة. انتهى. أقول وهو كذلك، فإن العلماء قسموا العلة كما تقدم إلى قسمين، علة تقدح في قبول الخبر، وعلة غير قادحة فيه، أي غير قادحة في قبوله. وهاتان العلتان تتبينان بالبحث، وجمع طرق الحديث ووجود القرائن. مثال العلة القادحة الحديث الذي أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب بلفظ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. هذه الرواية حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، لأن الراوي عن ابن وهب وإن كان ثقة إلا أنه مخالف لمن هو أرجح منه وأكثر عددا، ويقابل هذا المحفوظ وهي رواية مسلم من طريق ابن وهب نفسه أنه صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يده. ومثال العلة غير القادحة حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق سعد بن سعيد، وأعله بعضهم به، أي أعل الحديث بسعد بن سعيد لأن بعضهم ضعفه وهو صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ في التقريب، وقال النسائي ليس بالقوي. لكن هذه العلة غير قادحة لأمرين. الأمر الأول أن بعض الأئمة قد وثقه كالعجلي وابن عمار وابن سعد وغيرهم، والأمر الثاني أنه قد توبع، يعني أن له متابعا، ويزيد أيضا أمرا ثالثا وهو كون الإمام مسلم أخرج له في صحيح، وقد استشهد به البخاري أيضا في صحيح، والله تعالى أعلم. رابع هذه الشروط أن يرويه عدل، لقول الناظم يرويه عدل. قال شيخنا رحمه الله العدل المستقيم في دينه ومروءته، فخرج أي خرج بذلك الفاسق، انتهى. وقيل أيضا هو المسلم المكلف السالم من الفسق وخوارم المروءة، وأكثر وأحواله طاعة الله، أو يقال هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، وقد يقال استقامة الدين والمروءة، والمراد باستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، واستقامة المروءة أقول المراد باستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات. وأما استقامة المروءة فهو أن يفعل ما يحمد عليه أو أخلاق، ويترك ما يذمه الناس عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا فالفاسق ليس بعدل، لأنه ليس مستقيما في دينه، فلو رأينا رجلا قاطعا لرحمه فليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه. وكذلك لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة ومن أصدق الناس فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه. قال والدليل على هذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول، لا يقبل ولا يرد حتى نتبين. ونحن نشترط في رواية الحديث أن يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره يعني على إطلاق، بل لا بد من التبين. قال: والفاسق لا يقبل خبره، أما العدل فيقبل خبره، بدليل قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يأمرنا بإشهاده إلا لنقبل شهادته. ثم قال أيضا: أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها: هو أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدنسه ويشينه أو يشينه، أي عند الناس. قال مثاله الآن: لو أن رجلا خرج من بلدنا هذا بعد الظهر ومعه الغداء على صحن له، وصار يمشي في الأسواق ويأكل أمام الناس في السوق، لسقط خامسها، أي خامس هذه الشروط للصحيح، الضبط، لقوله أي لقول الناظم: لقول الناظم رحمه الله: يرويه عدل ضابط عن مثله. والضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. ففي التحمل أي عند أخذه للحديث عن الشيخ يكون يقظا يضبط ما يحدث به شيخه ويحفظه إما في صدره أو في كتابه. وفي الأداء أي عندما يؤدي ما سمع، فإنه يؤدي ما سمعه عن شيخه تماما، وإن حصل نسيان قليل فلا بأس. وكلما كان أداؤه تاما كان أضبط أو أشد ضبطا. وضد الضبط الغفلة أو كثرة النسيان، فإذا كان كثير النسيان أو لديه غفلة لم يكن حديثه صحيحا. لكن هناك علاج لكثرة النسيان، وهو أن يضبط ما أخذه عن شيخه بالكتابة. قال: والآن كما يقول الشيخ ابن عثيمين، والآن أصبحت الكتابة أدق من الأول، لأنه وجد بحمد الله الآن المسجل. انتهى. نعم. وقوله عن مثله، قال شيخنا رحمه الله: وهو أن يكون السند عن عدل ضابط يرويه عن مثله ممن عاصره ولقيه إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. يعني يجب أن يكون كل راو في الإسناد متصفا بهذين الوصفين. العدالة والضبط من أول السند إلى منتهاه. فلو روى عدل عن فاسق لم يكن الحديث صحيحا، وكذلك لو روى عدل حافظ عن سيء الحفظ كثير النسيان لم يكن حديثه أيضا صحيحا، لأنه لم يروه عن ضابط مثله. وهذا فيه تفصيل يأتي بيانه إن شاء الله. قال شيخنا رحمه الله: والضبط ضبطا، الأول ضبط صدر، وهو أن يؤتى الرجل ملكة يحفظ بها ما سمعه فلا ينساه، بل يقدر على استحضاره متى شاء. انتهى. أقول هو كذلك ضبط الصدر كما قال شيخنا، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يعني إذا حفظ الحديث استودعه تماما كما حفظه، لا ينسى منه شيئا، وإن نسي فهو نادر قليل. قال شيخنا والثاني، أي القسم الثاني، ضبط كتاب سمعه، يكتب، أن يكتب ما سمعه وصححه على شيخ ثم يحفظه لديه ليعود إليه متى أراد، ليعود إليه متى أراد أن يرويه منه. انتهى. أقول هكذا هو ضبط الكتاب، يعني صيانته لكتابه من يوم أن سمعه من شيخه وصححه عليه إلى أن يؤدي ما فيه، فلا يعير كتابه لغيره أو يدخل فيه شيء ليس منه فيختلط عليه أو يتساهل بكتابه يتركه لمن يعبث به ونحو ذلك، بل يكون ضابطا له. أي أن يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان، ولا يضر الخاء اليسير، لأن هذا لا يسلم منه أحد. وأشار إلى هذا الناظم بقوله معتمد في ضبطه ونقله، فقوله هنا معتمد في ضبطه إشارة لضبط الصدر، وقوله ونقله إشارة لضبط الكتاب. والخلاصة أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده برواية عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يكن الحديث حينئذ صحيحا. ولهذا قال الشيخ له فإذا سلم سند الحديث لأن توفرت فيه شروط الصحة وسلم من الشذوذ والعلة فهذا هو الحديث الصحيح. انتهى. أقول والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين عند أهل الحديث: صحيح لذاته، وهو ما توفرت فيه الشروط السابقة، وصحيح لغيره، وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه فيقوي بعضها بعضا. ومظان الحديث الصحيح أصل، ويوجد أيضا في السنن والمسانيد وغيرها، لكن أكثر شيء يوجد في الصحيحين، أي الحديث الصحيح. الحديث الصحيح متوفر بكثرة في الصحيحين. ومثل شيخنا رحمه الله لذلك، أي مثل للحديث الصحيح بقوله كأن يروي البخاري، كأن يروي البخاري أو غيره من أصحاب الأمهات، يعني الأمهات الست، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي وابن ماجه. قال بالأمهات من طريق قتيبة بن سعيد، من طريق قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا. أقول رجال انتهى. أقول رجال هذا الإسناد، أو قال شيخنا فرجال هذا السند كلهم ثقات عدول حفاظ، والسند ليس فيه شذوذ ولا علة. فرجال هذا السند كلهم ثقات عدول حفاظ، والسند ليس فيه شذوذ ولا علة. انتهى. أقول قتيبة بن سعيد هو الثقفي ثقة ثبت. قال حدثنا مالك، هو الإمام مالك ابن أنس الأصبحي الإمام الحافظ رأس المتقنين وكبير المتثبتين. قال عن نافع، نافع هو مولى ابن عمر رضي الله عنهما وهو المدني القرشي ثقة ثبت فقيه مشهور من أئمة التابعين وأعلامه. فأنت ترى الآن، ترى أن رجال هذا السند كلهم أئمة ثقات أثبات متقنين، فهذا يدل على أن الحديث صحيح، أي صحيح لذاته. ومن الأمثلة أيضا حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض الحديث، وهذا عند الإمام أحمد في المسند. قال رحمه ابن إدريس الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فانظر لهذا السند، كما يقول بعضهم إسناد كالشمس، إسناد ذهبي. ولم يأتي هذا الإسناد على هذا النسق إلا في أربعة أحاديث جمعها الإمام أحمد، كما قال بعضهم جمعها الإمام أحمد رحمه الله في موضع واحد، يعني في مسنده. فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أئمة أعلام أثبات. الإمام مالك تقدم معنا قريبا، والإمام الشافعي هو محمد بن إدريس المطلبي الشافعي المجدد لأمر الدين على رأس المئتين. وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة ثقة حافظ فقيه حجة. ونافع هذا إسناد كما تراه فيه أئمة أثبات، فالحديث صحيح. ومثل ذلك أيضا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومخرج في الصحيحين وسنده هكذا. قال البخاري حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة. قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة الهلالي الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي ثقة ثبت حافظ فقيه حجة. قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي القرشي ثقة أنه سمع القمة، فأنت ترى أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات. وإن كان في محمد بن إبراهيم التيمي كلام قليل لكنه ثقة، وخاصة إذا حدث عنه الثقات. ومن ذلك أيضا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. ورواة هذا السند عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الحافظ شيخ البخاري ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ. قال أخبرنا مالك، أي مالك بن أنس الأصبحي، تقدم ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم الزهري الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وتثبته. قال عن محمد بن جبير القرشي وهو ثقة، إلى غير ذلك من الأحاديث والأسانيد. وحكم هذا الحديث وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ومن يعتد به، ولا يسع المسلم ترك العمل به. خلافا للمعتزلة الذين لا يعملون بأحاديث الآحاد وإن كانت صحيحة في باب العقيدة، وهذا محله كتب السنة والعقيدة. هنا فائدة: مراتب الصحيح أو الصحيح يختلف، له مراتب، فهناك مرتبة عليا، مرتبة دنيا، ومرتبة بينهما أو مراتب بينهما. فمن أعلى المراتب ما رواه كما ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم، ما روي أو ما جاء في أسانيده أو ما جاء في أصح الأسانيد. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك أسانيد هي من أصح الأسانيد، فمثلا أن من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروي عن الإمام أحمد وإسحاق أن من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي عن ابن المديني شيخ البخاري أن من أصح الأسانيد ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه، وكذلك نقل عن ابن معين وغيره رحمهم الله تعالى. فهذه هي من أعلى الأسانيد. ثم بعد ذلك يأتي ما جاء من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول، أو الأسناد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وأدناها ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة، كرواية مثلا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن ليس هناك إسناد يمكن أن نقول عنه أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، وإنما حصل ذلك اجتهاد من بعض العلماء، فذكر كل منهم إسنادا وحكم عليه بأنه أصح الأسانيد كما تقدم. لكن لا يمكن الجزم أن هناك إسناد هو أصح الأسانيد على الإطلاق. لكن بعض أهل العلم اصطلحوا اصطلاحا لعله أجود مما تقدم، فقالوا أصح الأسانيد بالنسبة للصحابي فلان أو لصحابي ما. فمثلا قالوا أصح الأسانيد إلى ابن عمر رضي الله عنهما إسنادان: مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك الزهري عن سالم مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، وهناك أسانيد كثيرة من أعلى الأسانيد عنه رضي الله عنه، ومنها مثلا معمر عن همام بن المنبه عن همام بن المنبه أو بن المنبه عن أبي هريرة، كذلك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كذلك الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أصح الأسانيد إلى ابن مسعود رضي الله عنه، منصور بن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. والمهم أن هذه الأسانيد التي ذكرت لك شيئا منها هي كما يقال أسانيد ذهبية أو أسانيد كالشمس، ومعرفة هذا أمر جيد، ولهذا جعل أهل العلم السلاسل سبيل لمن أراد أن يحفظ ويعرف الرجال. فمن أراد أن يعرف السلاسل المطولة فعليه أن يحفظ الأسانيد التي تدور عليها هذه السلاسل. وقد قيل إن حفظها يسقط عن طالب العلم ثلاثة أربع الأسانيد. وأما أفضل مضان هذه الأسانيد فيما يظهر كما ذكر بعض الشراح هو كتاب الإمام جمال الدين المزي رحمه الله، يعني تحفة الأشراف في أطراف الكتب الستة وما يجري مجراها كمقدمة مسلم والمراسيل لأبي داود والعلل للترمذي والشمائل للترمذي وعمل اليوم والليلة للنسائي. فهو رحمه الله رتب الكتاب ترتيبا هجائيا، فرتب أولا الصحابة رضي الله عنهم ترتيبا هجائيا، بدأ بالألف ثم الباء ثم التاء وهكذا إلى أن وصل إلى حرف الياء. فإذا جاء مثلا إلى أبي هريرة رضي الله عنه هجائيا، أي جعل لرواته ترتيبا هجائيا جديدا. فمثلا من الرواة الذين رووا عنه وأكثروا الرواية عنه سعيد بن المسيب رحمه الله، فيأتي المزي فيقوم بترتيب الرواة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يرتبهم على حروف الهجائية، فيبدأ ببكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم حسان بن عطية الشامي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا يرتبهم ترتيبا هجائيا حتى ينتهي من رواته، أي من رواة سعيد بن المسيب رحمه الله، من هؤلاء الرواة ممن يروي عن سعيد بن المسيب كمحمد بن شهاب الزهري، فإنه أيضا يرتب رواته، أي رواة محمد بن شهاب الزهري يرتبهم على الحروف الهجائية، فيبدأ بإبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ثم إسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ثم أيوب السختياني عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن أصبح عندنا سلسلة وهي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا في بقية الرواة. فيستفاد من هذا كما تقدم معنا ضبط هؤلاء الرواة، والله أعلم. فائدة أيضا ذكر بعض علماء الحديث أن الصحة أن هناك سبع مراتب للصحة بالنسبة للكتب، فأصح ذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا ظاهر أنه من أقوى صحة، ثم من فرد به البخاري لأن شرطه أقوى، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه أيضا، ثم ما كان عند غيرهما ممن اشترط الصحة. وليس معنى هذا أنه إذا كان على شرط البخاري، إذا كان ممن اشترط الصحة، أن يكون الحديث صحيحا، بل ينبغي أن ينظر فيه. وأول من أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، قد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وصحيح البخاري أصحهما في الجملة، صحيح البخاري أصحهما في الجملة وأكثرهما فوائد. وذلك لأن أحاديث رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت ما ليس في صحيح مسلم، يعني النكت العلمية ليس ما ليس في صحيح مسلم. وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع، وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في صحيح مسلم أقوى إسنادا وأصح، لكن أيضا مسلم، لكن مسلما أيضا رحمه الله قد فاق شيخه البخاري في حسن الصياغة وترتيب المتون والأسانيد. ولهذا قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا: أي ذين تقدموا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. ولم يستوعب، أي البخاري ومسلم، لم يستوعب الصحيح كله ولا التزم ذلك. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: ما أدخلت في كتاب الجامع الصحيح إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني خشية الإطالة. ذكر هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، كذلك الفراء في طبقات الحنابلة. والإمام الترمذي رحمه الله أحيانا ينقل عن الإمام البخاري تصحيح حديث لم يورده البخاري في صحيح. ولهذا يقول الترمذي، تجده في سننه، يقول: وسألت محمد بن إسماعيل أو سأل الحديث فقال صحيح، مع أن هذا الحديث غير موجود في صحيح، أي في صحيح البخاري. وهذا يدلنا على أنه لم يشترط استيعاب الصحيح كله، بل هناك أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين. وقال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، يعني في صحيحه، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال البلقيني في محاسن الإصلاح: قيل أراد مسلم بقوله ما أجمع عليه، أي أراد بذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، انتهى. يعني الذي أجمع عليه هؤلاء وضعه في كتابه، هكذا حمله البلقوني على هذا المعنى، والله أعلم. وهنا فائدة أيضا: حوى الحسن، كما يفعل الترمذي رحمه الله، يقول: حديث حسن صحيح. والجواب عن هذا ذكره الحافظ ابن حجر، أو ذكر الحافظ ابن حجر جوابا في النزهة، أو ذكر جوابين في النزهة، فقال: الأول إن كان الحديث له طريق واحد فيحمل ذلك على التردد في صحة الحديث أو حسنه، وإن كان الحديث له طريقين فيحمل أحدهما على أنه صحيح والآخر على أنه حسن. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله. أخر ليس هذا مجال بسطها هنا، وهنا تنبيه: بعض الأئمة لهم عبارات خاصة بهم في إطلاق الصحة، كالإمام البغوي رحمه الله كما في كتابه مصابيح السنة، إذ جعل له اصطلاحا خاصا فقال: الصحاح كل ما كان في الصحيحين، والحسان كل ما كان في السنن. ولا شك أن هذا اصطلاح خاص به، لأنه قد يكون في الحسان يعني في السنن، قد يكون في السنن بس في السنن ما هو صحيح، وقد يكون فيها ما هو ضعيف، فهذا اصطلاح خاص به وليس هذا الاصطلاح على إطلاق. دليل ذلك أنه قد يخالف هذا الاصطلاح هو بنفسه، والله أعلم. ثم قال الناظم: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قوله والحسن، والحسن قوله والحسن المعروف، قيل المعروف هنا نعت للحسن، وهذا احتراز من حديث غير معروف، وقيل هو نعت للطرق. المعروف طرقا أي الطرق المعروفة، الحسن المعروفة طرقه، الحسن المعروفة طرقه، بحيث يكون الراوي معروفا أنه مثلا من أهل البصرة أو من أهل الشام أو الكوفة ونحو ذلك. ولعل هذا أظهر، والله أعلم. وقوله وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، يعني أن رجاله مشتهرين لكن ليست شهرتهم كشهرة رجال الصحيح. والمراد أنهم أخفوا ضبطا، وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن. فالحديث الحسن عند الناظم ذهب إليه الخطابي رحمه الله، وأنه ما عرف طريقه أي مخرجه واشتهر رجاله، فهذان شرطان في الحديث الحسن: اتصال السند وخفة الضبط. لكن هذا التعريف متعقب، لأنه قد أهمل فيه الشذوذ والعلة. وقيل في تعريف الحسن: ما رواه راو ليس بمتهم بالكذب وتعددت طرقه من غير شذوذ، وهذا أيضا متعقب، وأظنه تعريف الترمذي رحمه الله. هذا عليه اعتراضات، منها أنه لم يذكر اتصال السند، ومنها أنه قد يدخل في السند أو في سند الحديث من كان متروكا، أو قد يدخل في السند من كان متروكا أو كثير الخطأ. وقيل إن الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل، وذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن الحسن ينقسم إلى قسمين، وكل قسم له تعريف خاص. قال: فالحسن لذاته ما رواه العدل خفيف الضبط مع اتصال السند، وهذا لا بأس به، لكنه قد ترك اشتراط عدم الشذوذ والعلة القادحة، فهو متعقب. قال: والحسن لغيره ما رواه الضعيف إذا كثرت مخارج أسانيده وتعددت طرق حديثه. يعني مثلا إذا جاء إسناد فيه راو ضعيف، وجاء أيضا إسناد آخر فيه راو ضعيف، ثم جاء ثالث وفيه راو ضعيف، وهكذا، هذا نقول تعددت مخارجه وكثرت أسانيده، فهو عند ابن الصلاح يعد حسن لغيره. لكن هذا التعريف أيضا عليه ملاحظة، لأنه قد تتعدد طرقه لكنها كلها ضعيفة جدا، فلا يقوي بعضها بعضا. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والليلة لا يوجد نعم شيخنا الله يحفظك. نعم شيخنا الله يحفظك. بارك الله فيك. يوم الأربعاء لا يوجد درس. وفي الغد إذا كان بعض الإخوة الذين في القناة الأخرى يحضرون معنا أيضا في الغد ليس هنا.